والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. وبعد، ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، والعلم نعم المقتنى والمقتفى. نعم يا أخبار، يذكر الاسم بعد أن يعمى، وبيسر يسمى بعد يعمى المخصوص بالمدح، ويسمى بعد بيسة المخصوصة بالذم، وما جرى من ذلك. وهذا ابن مالك يبين لكم إعراب هذا المخصوص، هذا أسلوب في اللسان العربي، يعني أسلوب مدح وذم، الأفعال التي تدل على المدح وتدل على الذم في اللسان العربي، هي التي يذكر بعدهما هذا الذي يسمى المخصوص، يسمى المخصوص بالمدح بعد النعم، والمخصوص بالذم بعد الذم، وما جرى وما يجري مجراه. هذا معنى إعرابه، إما أن نقول مبتدأ، الجملة التي قبلها هو في وضع الخبر. نعم الرجل أبو بكر، أبو بكر هذا مبتدا مؤخر. وين الخبر؟ نعم الرجل. وين الرابع؟ العموم اللي في الرجل اسمه أبو بكر، لأنه هو بنو الزاد في هذه الأمة. هذا ويذكر بعد نعم بعد أبي بكر، والإعراب الثاني نعم أن تقول خبر مبتدا محذوف وجوبا، من المواضع التي يحدث فيها المبتدا وجوبا، أن يكون خبر المبتدا هذا المخصوص بالمدح بعد نعمة أو المخصوص بالذم بعد ذيك، وما يجري من ذلك، وما جرى من ذلك. ما ذكره ابن مالك وجوبا في باب المبتدا هذا؟ ايش؟ ما وضع الحد في وجوبا، ذكره؟ ذكره، وكذلك ذكره ابن مالك قبل الإسلامي هذا في باب هنا. في النظم أقصد، في النظم ما نظمه؟ ما ذكر المخصوص بالمدح؟ أين؟ ما ذكر المخصوص أنه يحدث مبتدا وجوبا؟ أين؟ في أي بيت؟ ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر ليس يبدو أبدا. ما أقصد هنا، أقصد في المخصوص الخبر. خلاص بين النصوص. أيوه بس. وما ذكر كل المواضع في الألفية؟ ابن عقيل أتى لأشياء أخرى. أمس أبو بكر، أمس أمس. شيخ الوجه هذا في ليش ضعيف؟ أيها الأرجاء أقول لك ما ذكر، وقالوا كمان ضعيف أضعف الوجوه يا شيخ، وكان الضعف من حيث أن الخبر ضمير. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح والذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، ما يزيد الإفعال ما تقول، والثاني أنه خبر مبتدع محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. هنا كلاهما صحيحان هذا. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. قيل هو مبتدأ خبره محذوف، والتقدير زيد الممدوح. أيها الأصح يا شيخ، أقول لك ما في نعم هذا بيتغير، اللي هو أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، أو أنه خبر مبتدأ محذوف، والوجه الثاني قيل جدا. هو مبتدا صيغه قيل هذا. هذا ضعيف. اما الاثنين كلاهما صحيح. الاولان كلاهما صحيح. اما الثالث هذا الكلام الفاضي هذا. انت امسك. وان يقدم مشعر به كفى، فالعلم نعم المقتنى والمقتفى. ابن مالك قال لك جمع ما يدل على المخصوص بالمس او المخصوص بالدم فلا يحتاج الى ذكر، يكفي ذلك عن ذكره بعد الموت. هذا معنى قول بالله وان يقدم مسعر. جاء قدم مسعر، مسعر ما يسعر من مخصوص بالمس او المخصوص بالدم يكتفى عن ذكره بعد يعمل وبيته وبعد وبعد فاعله بعد يعمل وبيته وفاعله. اذا قلت بيده يعمل رجل ما احتاج تذكر بيده. وهذا له دليل في القران مثل قوله تبارك وتعالى لا وجدناه تابع دعم العبد ما ذكر بعد ذلك لأن دل عليه ما تقدم هو أيوب. وهذا إلاهم الله. وهذا إذا تقدم ما يدل على الله مثل نعم المختلف. قال هذا قال وليس منه. ايش هذه قبل؟ ايش معنى وليس منه؟ أنتم يعني تدبروا الأشياء هذه، إيش ما ليس منه؟ ليس منه يعني تبعه؟ لا، ليس ما لكم في شيء؟ يعني؟ قال وليس منه العلم ما هو نعم المقتنع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وليس من المخصوص بالمرء، هذا من المثال، هذا الأشياء التي يدبر ابن هشام أن يرد عليها عن ابن العلي، ولكن ليس فيه. لا نحن نقول فيه ولم هيا بين ولم لم يكن منه من انما ذلك من التقدم. التقدم وليس نعم وليس منه العلم ونعم المقتنى وانما ذلك من التقدم. لا اخي نحن معنا كل هذا غير صحيح. قوله هذا ابو بكر نعم الرجل هذا من ما يقدم فيها المخصوص بالمد. نعم هكذا وقد ذلك العلم نعم المقتنى. نعم المقتنى ما هو المقتنى؟ العلم. لا تقول هذا انت كل شيء انت مقلد. نحن نسى من المقلد ما نقلد من هشام ولا نقلد اللغة للعرب ما هو من هشام ولا نقلد أسأل الكلام. ايش تعترض لي هذا؟ ما بين لنا ولا يحتاج ولا يحتاج نحن ما نصدقه ولا نقتنعه. ما هو المقتنع؟ نعم المقتنع العلم. ابو بكر نعم الرجل وين المخطوط بالمقتنع؟ ابو بكر نعم الرجل وهو ابو بكر رضي الله عنه. ايش وقت ذلك المقتفى وكذلك نعم المقتفى يقتفيه يتبعه الناس العلم نعم المقتنى والمقتنى هذا ما نرد هذا لا يترد عليه لا يترد عليه نعم آخر نحن ما نرد أمشي إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا آخر بعد نعم كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي نعم العبد أيوب وحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لا يحتاج إلى ذكر لأنه تقدم ما يدل وهو الضمير في إنا وجدناه الأصل يا شيخ الأصل المبتدأ تقدم جملة خبره أنا قلت لك هذا يمشي واجعل كبئس الساعة واجعل صعولا من ذي ثلاثة كنعمة مستلى انتقلنا من نعمة وبئس وشرعنا في ذكر ما يجري في الأحكام السابقة مجرى نعمة وبئس هذا وهو الصيغة التي على فعلها مثل كابورة كلمة تخرج من أفواهنا مثل ساعة وثائق مصيرة مثل حاسونة وحاسونة مرتفعه. هذه الأبعاد تجري مثلا يعني ضبيط في الأحكام السابقة في الدلالة على المسح والدم وفي رفع الإثم. نعم وفي رفع الإثم ظاهرا مقرورا بأد أو مضافا إلى ما فيه أد أو يرفعان ضميرا مستقرا أو يرفعان الماء ويفسره الدم الكم أو يرفعان الضمير يفسره الماء. هذه الأحكام السابقة إلا أن يكتبه يا هذه القاعدة التي أريد أن أبينها لكم الآن ليست موجودة في الكتب إلا أن هذا فعول هذا فالأفعال التي على فعولة مثل حاسونة وكابوها واضح منها وتاء لأن تاء أدرس تهوء هذا نعم فعولة هذا فحركة الهمزة الواو هذا وقود مثالي فظهر الطاء تاء هذا على وزن فعولة مثل طالع على وزن فعولة لأن أطره قوضة اللي ما يعرف أصله ما يعرف أصول الكلمات العربية تاء أصله طوء تحركة الواو وفتح ما قبل فعولة فظهر الطاء وكذلك كطاولة كطالع أصله طوضة تحركة الواو وفتح ما قبل فعولة فظهر التطوير. ولكن هذه لا تعطى تخالف فعول هذا تخالف نعمة مبيت في ثلاثة هذا بيت هذا الواحد يدرس علي في الجامعة في البيت يدرس علي في دراسة العزة بيت هذا وراجع وهذا الكتاب الخاطئ والذي بينه من اسمون وغريب ذلك من الكتب أن هذا فاعل نعمة فاعل هذا لا يجب يخالف فاعل نعمة وبيت في ثلاثة هذا الأشياء الأول أنها لا يستطيع فيه يعني أن يكون محلا بأن إذا كان اسمه ظاهرا مثل قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا أين أولئك بس ولكن نعمة ولا بيت لا يجوز واجب اقترانه بالأمر وثانيا يعني أنه يفر بالماء الزائدة حب بيتين وهو الحسون بيتين يجوز واضح. والثاني أنه ايش مثال ثاني مثال ايش الباء بيتين نعم حسون بيتين والثاني أنها ايش يرفع عالي هذا بلير يوافق ما قبلها أو ما بعدها بخلاف نعمة لا بخلاف نعمة وبيت وقالوا الزيدون الزيدون نعمة رجال هذا ما وصف ويجوز كمان الزيدون لا حسون حسون رجال وأما نعمة لا يجوز فيه ويجوز كمان أن يخالفهم كمان يعني نعمة الزيدون نعمة الزيدون حسنة لذلك هذا كل ما استمع له للجمهور ما استمع له يا شيخ أمير وهو جماعة حسنوا حسنوا نعم نعمة حسنوا لما نعمة ما تقول نعمه ولا بيته نعيد نعيد يا شيخ نعيد نعيد حتى ندونها هذه معلومات جديدة دي نعيدها يا شيخ هذه قاعدة ما يعرفها إلا كل حسنوا لما نعمة ما تقول نعمه نعمه ولا بيته بيته لا أولا أنه ظاهر بنعمة وبيتة نعم يسترد في فاعله ما إذا كان يكون ظاهرا أن يكون محلا بذلك وأما هذه يجوز ولو كان يتمام ظاهرا أن يكون خاليا من مثل قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا طيب ثانية نعمة ما تقول نعمة أولئك من غرائب ثانية يا شيخ الثانية أنه يجوز جابه بالباب دائما الفاعل. لا جر الفاعل هذا حسونة بزيد. لا عبا بزيد ضمير يا حاجة ضمير. الثالث أن الضمير هذا يجوز فيه الإفراد والتفكير يرفعاني. نعم يوافق ما قبله مثل الجيدون نعينه رجاله أقل الجيدون حسونه رجاله وكرمه رجاله حبه ولو مضمومه الزيدون حسونه هذا يجوز فيها الضمه يجوز فيها شغل أنا كنت أقول له ضاربة ضاربة طبعا لا طيب عالما عالما عالما لم يبنوها إلا بكثر العلم. لا لا ولم يبنوها تحملوها إلى ذلك هذا قوله ما قاله ولكن إذا ربك به المدح الضم لازم علوما أما نعم وبأسه فلا يجوز نعمه وبأسه بواو الجماعة أبدا ما في الله يا شيخ ما كان أصله طيب ما كان أصله فعلا يصح ما كان أصله فعلا كذلك تتركوها على بعض تتركوا الزيدون كرموا رجالة الثالثة يرفعان ايش؟ يرفعان ضميرا يوافق يرفعان ضميرا يوافق ما قبل وما بعد يرفعون ضميرا باردا ونعم وبيسا في الجسد لا يرفعان ضميرا أنا ما جابوا بعبد الهيشة ما جابه ابن عيسى ما جابه إلا الأولى من الثاني لا فهمت ولا يا لا لا عادي هذا اللي هو الدكاتره الحمد لله يستعمل ساعة في الذم استعمال بئس لا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس هو المحلى بالألف واللام نحو ساعة الرجل سيد ليس مضطرب لا لا والمضاف إلى ما في الألف واللام نحو ساعة هذا يجوز فيهما هذا ولكن لا يجب فيهما كما نعلم نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده حساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا هيا أعلم الظلم هذا أبو ذاك أعلم هذا ساء فعلا ما أنا إنشاء الذنب لا مثلا تمييز مبني ها؟ ساء مبني عن مثلا تمييز تمييز تمييز مال الفاعل الفاعل مضمر مال الضمير ساء هو هو مال الضمير تقديره هو القوم القوم المخصوص القوم المخصوص المخصوص هو المخصوص بالذنب هو سعر ابو في اعرابان الشيخ ايوه هات اعرابان يكون مبتدا وخبره محذوف هذا ضحك هذا روح الى اقعد الشيخ يكون مبتدا وخبره والجمله التي قبلها وين وين الرابط؟ ها؟ الرابط طيب وين الرابط؟ ضمير وين الرابط؟ ساعة مثلا هات ولد صنوات عموم في القوم هل التي تفيد العموم القوم؟ لا هذا مخصوص بالذنب هذا مبتدا هذا ما هو يكون في الفم لا يفترض فيه ان يكون فيها الرابط ايش بقدر؟ ضمير وين الضمير؟ فاعل ساعة فاعل ساعة فاعل ما يوافق القوم وتخليه هو ولا هم دون هم لا يجوز ولكن هذا يلزم فيه الافراد نعم نعم راجع الكتب الكبار يدور الى النساء نعم اذا كان ايش الرابط يكون نعم هو الرابط ضمير الألف واللام ما فيها الساعة المحسوبة. لا أحسب أنا أبدا دوسي. لا لا مثله. يا أخي يا شبك أنت. لا يا أخي اللي على بالك هذا الإنسان. لا تتبع. الفاعل هذا معنى ما لا قبل بالمال يعني يرفع عن المضمر يفكر. ما يكون هو يا شيخ؟ مو هو هو ولكن يلزم الإفراط. يلزم الإفراط. قبل. يعني يا شيخ. لكن الضمير هذا مو مفسر بنكرة. الله هذا نعم. أنا أقول ليش المثل مثلا؟ لا. طيب المثل هو يكون أن اللي. نعم هو. نعم. يعني يا شيخ قوله تعالى بئس للظالمين بدلا. نحن قلنا هو بئس هو ما يصح. نعم هذا زي ما قلت. شيخ راجع راجع للبدل هذا. والراجع. نكرة تفسر المعرفة. أصبحت غير. غير تمييز. لا كان قتل. نعم. أنت ترد على بالمال ولا ترد على اللحم؟ لا لا لا بس تسول. نعم. العربية لا يحكم عليها. لا. ربا ضرب. ياسي والله سمعي. أنا قلت هذا. إما تتبعوا الجمهور ولا تتبعوا قول من قال. ياسي والله سمعي. أنا قلت سؤال هنا. نعم قوم إسراف الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس هو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعد نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس ويرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل فعل على فعل لقص المدح والذم ويعامله شيخ سؤال لو سمحت هنا رشمون يقول لا علم لا تقول هذا قبل لا أقول لك هذا قبل ولكن القبل الصحيح لعمل وجعل كابيسة تاء وجعل تعودة من ذي ثلاثة قبل يعمل مستجل علم وجهل ما وجاهل جهول وعلم ايش معنى مستجل مطلق الكلام من فاعله ولا من فاعله من فاعله او من فاعله او من فاعله موت جلد يا شيخ خليني اقول لك الكافة هذا الذي عليه العلماء انتم الان اختاروا هذا قدامك انتم فعلتموني وانا اقول هذا الى ان كل لان هذا الثغرة هي التي تدل على الملح والدم فاعله هي فاعله لا أخي هذا أعرفه أنا درست هذا وأنا شاب درست الكتاب هذا وأعيدك أي أنا ما أقول لك هذا لا يقول شد في هذه الثلاثة فعبوا العرب لا جميعهم خلنا هيا طيب إذا فعل بعض العرب واتبعوا الإيمان كيف ترد عليه لا لا لا إيش هذا الكلام منه ما عليك اختارها وين وصلت أنت إيش الكلام أمسى الشيخ علي اشترط متغدية يجب علي ما يكون له تعجب اشترط عن لا مو شرط الدلالة على معنى هذا نعم انه لا يتغير هذا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقص المدح والذم هذا الكلام ويعامل معاملة نعم ويعامل معاملة نعمة وبئس نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام أتقول صرف الرجل زيد ولهما الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم ولكن لا يجوز في علم يشمله هكذا عند ابن مالك ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة، وقد مثل هو وابنه به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم. هذا علم غيره كمن صرح بذلك من رحمه ايش وقت ذلك؟ لا فاضل ايش حمر فصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجيدة وسمع إلى فعل بضم العين فهما الرجل زيد، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال العرب هذه حين استعملتها هذه على بخاجون العرب الثاني على زيد ما هو هذا عيد، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها. هذا الذي إذا شافه الكتاب إذا تبتموها أنتم تتبعون لا الجمهور تبعوا الكلام. أتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وجهول الخبر وسمع الرجل بكر ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا. علم الرجل زيد هذا نعرفه كما نعرف نعمة وبسم لو لم نغير عينها يا شيخ الجمهور على الجمهور على تغيير العين الذي اتبعوا المجرمين. لا خليها اقول لك لا تكتبها اكتب الجمهور نحن والذي قال نمشي عليه امشي. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا. ومثل نعمة إذا تقدم الدلالة على المدح وفي يعني وفي وقوع المخصوص بالمدح بعدها، لأن الآن ما ترفع نعمة لما ترفع الذاء لا ترفع إلا ذاء حتى يكون ذاء هذا لا تحلى بأبد. لا لا أقول لك هو هذا الصحيح هذا الخلاف هذا اللي تقول وركب كفاكيف والأشياء أنت دائما ما تريد إلا هذا هذا نبدأ بالمالك أعطاك نبدأ يستجم في المالك أنت ما دمت هذه توجح بلا موجح بلا دليل توجح قول من قال هذا وتترك ابن مالك اللي تدرسه نعم ليه اذا ليش تدرسه ولا يقلد ابن مالك يا شيخ ليه ولا يقلد ابن مالك لا نحن نعرف الخلاف هذا ولكن يقول لك ابن الناس الخلاف هذا كلها تعطى صحيح الاول توجح لك وانت ما توجح شيخ يا علم الرجل زيد هذا نعربه ايضا نفس الاعراب نعم نعربه نفس الاعراب عنده من قال نفس الاعراب على ولكن انا ما اعربه الا بعد ما حضر يعني كيف نسوي الله اقول لك علم الرجل زيد علم الرجل ما نعربه نفس الاعراب علومه هذا انا ما اتبع هذا المذهب اتبع هذا المذهب الصواب ضم العين نعم بضم العين علم الرجل لأن هنا تفيد معنى هذا تنسى هذا وهنا وأما علينا هذا ما ما تفيد لا ما تفلت إيش نعرفها إذا إيش ما حسين أبدا العظمية من الرجل علم الرجل زيد وين عطفه زيد من الرجل ولذلك نحن ما نعرف هذا يعليبها بالنسبة علم الرجل كما قال هو تعلم قد يساوي نجي ثلاثة كان يعمل السياح أيا كان دون فعلة ولا فعلة ولا غير ذلك يصدر هذا ما قال نتركها علم بس كان قال لك حول على ذلك لا ضرب كما العرب قالوا ضرب مبني على الغش نعم ليه أجيبه على لقد عاد فعل ماضي وفعل وبعد عطف بيان اللي يرجحون هذا يا الغامد يفتر بهذا ما قال ليش ما قالوا فيه ضرب ضرب الرجل ما خلوه لأن العرب ما نطقوا به النبي قلت يا الغامد الغامد لا دون الغامد صعب يعني فهمت الله ولا رجعنا الى قوله هذا يعني نمشي على حبذا ونيسر لا يعمل في الدلالة على المسح وفي العمل حبذا بعد هذا ولكن تاتي كمان حبذا هذا يريد به المدح والدح بغير الداء ولكن الكثر هو هذا وكذلك إذا أرادوا به الدم كمان لا تولى بلا بيتا لا حبذا الرجل لا حبذا لا حبذا أبو لهب حبذا أبو بكر حبذا الرجل حبذا الرجل أبو لا حبذا الفاعل وذا والفاعل وذا إيش بعدها أبو بكر هو المقصود حبذا كان فهمك هذا مصطفى لا حبذا أبو بكر هكذا يقتصر نعم هكذا هو هذا لا في مخصوص بالملح مخصوص بالحذر أبو بكر وين فاعل حبذا لا فاعل وذا يقول لما تقول حبذا فاعلين فاعل وذا فاعل وذا فاعل وذا فاعل وذا مثلا في الدم تقول لا حبذا هذا ما في فرق بينهما إلا لا نعم نعم حبذا